له سؤالان آخران أصوليان في الحقيقة نود الإشارة إليهما. فهو يقول: نسمع أحيانا أن الأوامر ثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس، كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلا الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟ الأصح والثاني. نعم. الأصح وأن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل. أوامر الله جل وعلا وأمر رسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعلى التحريم. هذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة وعند أهل الحق من الأصوليين. نعم. بارك الله فيكم.